وأفحشوا تفاوتا من التوراة، وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم، فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق وليست منصوصا عليها ولا مأمورا بها في شيء من الأناجيل الأربعة. وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع وزيادته إلى 50 يوما، وأكلهم الخنزير ووضعهم الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة والرهبانية، وهي ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليه، وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة 318. فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين ابن قسطن باني القسطنطينية، وكان زمنه بعد المسيح 300 سنة، وكان أبوه أحد ملوك الروم، وتزوج أمه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد حران، أو أمتى هنا يحتاج إلى تحقيق وتابع، وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين. فلما ولد لها منه قسطنطين المذكور تعلم الفلسفة وبهر فيها، وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أمه عليها، فعظم القائمين بها بعض الشيء وهو على اعتقاد الفلاسفة. فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة سار في رعيته سيرة عادلة، فأحبه الناس وساد فيهم، وغلب على ملك الشام بأسره مع الجزيرة، وعظم شأنه وكان أول القياصرة. ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة بين بترك الإسكندرية كصندروس وبين رجل من علمائهم يقال له عبد الله بن أريوس، فذهب أكصندروس إلى أن عيسى بن الله تعالى الله عن قوله، وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله، واتبعه على هذا طائفة من النصارى، واتفق الأكثرون الأخسرون على قول بتركهم، ومنع ابن أريوس من دخول الكنيسة. أعيد، ومنع ابن أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه، فذهب يستعدي على أكصندروس وأصحابه إلى ملك قسطنطين، فسأله الملك عن مقالته، فعرض عليه عبد الله بن أريوس ما يقوله في المسيح من أنه عبد الله ورسوله، واحتج على ذلك، فمال إليه وجنح إلى قوله،

أنه المسيح عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه قتل من أعداء أولئك وخد لهم الأخاديد في الأرض وأجج فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في سورة البروج، وعظم دين النصرانية وظهر أمره جدا بسبب الملك قسطنطين، وقد أفسده عليهم فسادا لا إصلاح له ولا نجاح معه ولا فلاح عنده، وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم وكثرت كنائسهم على أسماء عبادهم، وتفاقم كفرهم وعظمت مصيبتهم وتخلد ضلالهم وعظم وبالهم، ولم يهد الله قلوبهم ولا أصلح بالهم، بل صرف قلوبهم عن الحق وأمال عن الاستقامة حالهم، ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقوبية، وكل فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى وتعتقد تخليدهم في نار جهنم، ولا يرى مجامعتهم في المعابد والكنائس، وكلهم يقول بالأقانيم الثلاثة: أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة، ولكن بينهم اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين اللاهوت والناسوت. هل تدرعه أو حل فيه أو اتحد به، واختلافهم في ذلك شديد وكفرهم بسببه غليظ، وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس: إن المسيح عبد الله، إن المسيح عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد خد أي حفر الأخاديد، وهي الحفر المستطيلة في الأرض وواحدها أخدود. اثنان الأقانيم جمع أقنوم، وهو الأصل، ويستخدمه نصارى العرب في التعبير عن الثالوث. ثلاثة تدرعه، اتحد به حينما تدرع به واحتمى، كما أتابع كما يقول المسلمون فيه سواء. ولما طبعا هذا القول ليس من الحاشية، متابعة لما قلته منذ قليل: وكلمته أعيده، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما يقول المسلمون فيه سواء. ولكن لما استقر أمر الأريوسية على هذه المقالة تسلط عليهم الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلوا، فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما يعلم، والله تعالى أعلم. كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقد روى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره وغيرهما من طريق إبراهيم بن هشام عن يحيى بن محمد الغساني الشامي وقد تكلموا فيه حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. الله تعالى أعلم، أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أتابع ثم قال يا أبا ذر 4 سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. متابع، وقد أورد هذا الحديث، أعيد، وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر، فقال حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. وهذا أيضا من هذا الوجه ضعيف، فيه 3 من الضعفاء: معان وشيخه وشيخ شيخه. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة اليزيدي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل. أعيد، بعث الله 8,000 نبي، أربعة آلاف إلى بني إسرائيل، وأربعة آلاف إلى سائر الناس، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أتابع: موسى وشيخه ضعيفان أيضا. وقال أبو يعلى أيضا: حدثنا أبو الربيع، حدثنا محمد بن ثابت العبدي، حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كان في من خلا من إخواني من الأنبياء 8000 نبي، ثم كان عيسى، ثم كنت أنا. في الحاشية: واحد ضعيف جدا، أبو نعيم في الحلية، وفيه هشام بن يحيى الغساني متروك. وقيل كذاب. اثنان ضعيف، أبو نعيم، وقد ذكر المصنف علته. متابع: يزيد الرقاشي ضعيف، وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن طارق، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان ابن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت على إثر 8000، أو أعيد: بعثت على أثر 8000 نبي، منهم 4000 من بني إسرائيل. وهذا إسناد لا بأس به، لكني لا أعرف حال أحمد ابن طارق هذا، والله تعالى أعلم. حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه، حدثني عبد المتعالي ابن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد عن أبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: قلت لا. فقال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني خاتم أو كما هي مضبوطة، والله تعالى أعلم. هنا ضبطها خاتم، والله تعالى أعلم. متابع: 1000 نبي أو أكثر، وما بعث الله نبيا يتبع إلا وحذر أمته منه، وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحد منهم. وإنه أعور، أو أنه، أو كما هو الضبط هنا مضبوط، أنه، والله تعالى أعلم. وأن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى، كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن. وهذا حديث غريب، وقد روي عن جابر بن عبد الله، فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لخاتم 1000 نبي أو أكثر، وإنه ليس منهم نبي